من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الله، فطاعة رسول الله هي طاعة لله، إذ الله أمر بطاعته وجعل طاعته طاعة وامتثال أمره امتثالا لأمره واجتناب نهيه اجتنابا لنهيه. إذن الحديث ينسخ الآية. أي حديث؟ الحديث الثابت الصحيح المجمع عليه. أما أن تنسخ آية مقطوع بما فيها بحديث لم يصح أو اختلف في صحته فلا. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يا هؤلاء ممن أنكروا الناس من اليهود والنصارى والمشركين فضلا عن غيرهم من الخاطئين من بعض المسلمين، ألم تعلم أن الملك ملك الله والأرض أرض الله والعباد عباد الله، ينسخ حكما بحكم ويرفع حكما بحكم ويشرع شريعة ويضع مكانها غيرها. فشريعتنا شريعة الإسلام هي بكل أصولها وفروعها تعتبر نسخا للأديان السابقة والرسالات السابقة والأنبياء السابقين، وما صح كلا صح جزءا. فكما صح النسخ لشريعة بأكملها ولكتاب بأكمله صح أن يكون النسخ آية دون أخرى وحكما دون آخر، وقد حدث ذلك وتواتر وأجمع عليه المسلمون وخصوه بالتآليف. وأشهر الكتب الناسخ والمنسوخ للحازمي، وكل المفسرين يتعرضون في الآية للناسخ منها والمنسوخ بدلها. والنسخ أنواع: نسخ رفعت الآية وتركت وبقي حكمها، وحكم بقيت الآية وتليت وتعبد الله بها ونسخ حكمها، وشيء آخر رفع معنى ونصا. وكل هذا داخل في عموم قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ننسي الناس من وجودها في القرآن من وجودها في الأحكام نأتي بخير منها بآية بدلها أو حكم بدل حكم. قالوا: ومن ذلك ما ورد. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. قالوا: هي آية كانت في القرآن الكريم ثم نسخ الله لفظها وأبقى معناها. الشيخ والشيخة أي الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة إذا زنيا يجلدان حتى الموت. فتركت الآية ونسخت وبقي الحكم، وهو إجماع عند المذاهب الأربعة وغيرها أن المحصن من الرجال والنساء إذا زنيا أو زنى أحدهما يرجم بالحجارة حتى الموت. فالحكم باق في المذاهب الأربعة وجماهير المسلمين بل وإجماع الصحابة، وإنما خرج عنه الخوارج وحدهم ولا يعتبر خلافهم خلافا. وقالوا ومن ذلك أيضا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. فنسخت هذه الآية نصا في القرآن وبقيت حكما، وهذا سيأتي معنا تباعا آية بآية بحول الله ومشيئته. زيد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أيها المؤمن أيها السامع يا محمد صلى الله عليه أن لله ملك السماوات وملك الأرض، خلقهما وملكهما، له الأمر وله الحكم، لا ثاني له في خلقهما وأمرهما وحكمهما، يتصرف في خلقه كيف شاء، ينسخ ما شاء بما شاء، ويفضل على من شاء بما شاء، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، إلا ما تعهد به وقطع على نفسه الوعد به، ومن ذلك ألا يدخل النار مؤمن، بمعنى لا يخلد، ولا يدخل الجنة كافر مات على الشرك. وإلا فمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله نطق بها عند الموت أو لم ينطق فهو مؤمن خالد في الجنة إن شاء الله عذب على ما بدر منه من سوء، وإن شاء الله غفر له على ما كان منه. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، على أن العلم بذلك واليقين به كافي، ويكفي المؤمن أن يقول لا إله إلا الله بنية الدخول للإسلام مرة واحدة عند البلوغ، وبعد ذلك يكثر ذكرها عند تلاوته، عند الأذان، عند الإقامة، عند الأذكار، والمسلم لا يتركها ولا ينساها بحال. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. وإذا كان الأمر كذلك، السماوات العلى والأفلاك السفلى، الأراضون السبع والسماوات السبع وما بينهما الكل لله، فلما يا يهود ويا منكرون للناس تتدخلون فيما لا يعنيكم؟ الخلق خلق الله والعباد عباد الله، الأمر له والنهي، يفعل ما شاء كيف شاء، ويفضل على من شاء بما شاء. فما الذي أدخلكم بين الخالق والمخلوق؟ زيد. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذا استفهام إنكار من الله لبعض المسلمين الذين كانوا يكثرون السؤال على نبي الله صلى الله عليه وسلم بما يدعوهم للتشدد في الدين وللسؤال فيما لم يرد به حكم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وما الذي سئل به موسى؟ سألوا موسى فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وذهبوا صرعى كفرهم خرابا يبابا. وهذه الآية فيها التنفير من السؤال دون أن يسألوا، فيها التنفير من أن يكثروا على نبي الله صلى الله عليه وسلم سؤال ما لم يبتدرهم به أو يبتدئهم به. وهذا كمعنى قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم. تسألوا البيان والشرح والتفسير والاستفسار عن العام لا مانع، أما السؤال عن شيء ابتداء واستقلالا فلا. وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم وقد قال فرض عليكم الحج فسأل سائل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه عليه الصلاة والسلام فأعاد السؤال ثانية وثالثة، عند ذلك أجابه صلى الله عليه وسلم مغضبا لا، ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم. الحج فرض مرة في العام، أفي كل عام؟ سؤال فضولي لا معنى له. وفي الحديث شركم من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته، ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أفسد من قبلكم كثرة سؤالهم لأنبيائهم واختلافهم عليهم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فكثرة السؤال في غير أمر، في غير حكم، في غير استفسار أو بيان كرهه الله قرآنا وكرهه رسوله بيانا صلى الله عليه وسلم. يسأل أخونا المغربي بأننا نحن اليوم مقبلون على حج بيت الله والصعود إلى عرفات بعون الله وتوفيقه، وأن الحاضرين بمناسبة قرب الحج وأن أكثر الحاضرين جاءوا لذلك يرغب إيقاف التفسير حيث نحن وننتقل إلى الآيات الواردة في الحج والكلام على مناسك الحج. أتشاطرونه هذا الطلب؟ نعم نعم نعم نعم نعم. إذن بحول الله منذ الغد نقفز إلى تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،